بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا لا زالت في كتاب الطب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الحجامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا زياد بن الربيع قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. قال: حدثنا أبو بشر قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، وقال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. هذا فيه فضيلة الحجامة، وهي مما كان يتداوى به العرب، وفيها بإذن الله تبارك وتعالى الشفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفاء في ثلاثة ذكر منها في شرطة محجم، فدل هذا على أن الحجامة علاج شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه ما فيه من شرط الجلد وإخراج الدم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وفي فوائد عظيمة ومنافع جسيمة شهد بها الناس حتى في هذا العصر الآن، عصر التقدم الطبي والتجارب والمعامل وغير ذلك، شهدوا به، وأن الحجامة من أنفع ما يكون من علاج، وذلك لأنها تعتمد على إخراج الدم من الجسم، ولا شك أن إخراج الدم من الجسم تجديد له، تجديد للدم فيه، وتفعيل لمصانع الدم في البدن، وإخراج الفضلات هذه مما ينتفع بها البدن كثيرا، معروف إخراج الفضلات من الدم، من الغائط، من البول، من كذا، كل إخراج الفضلات هذه نافع للبدن، لكن الحجامة هذه تكون نافعة أكثر وأكثر إذا روعي فيها أيام معلومة، وإذا كانت من خبير بها فإنها تكون نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. مما يدل على نفع الحجامة وأنها مباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة. وإن كان هنا ليست للشك بل هي للتحقيق، ولا يقصد النبي شكا في ذلك، إنما هو للتحقيق، يعني خير علاجكم ما كان بالحجامة، ما كان بالحجاب. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو يبين فضيلة الحجاب. إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجاب، يعني خير ما تتداوون به الحجامة. وأوضح من ذلك وأصرح في فضيلة العلاج بالحجامة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. هذه كافية، والحديث صحيح، عليك يا محمد بالحجاب. ليلة أسري بي ما مررت بين من الملائكة إلا قال لي ذلك، يا محمد عليك بالحجامة. فهذه الحجامة نافعة بإذن الله، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل أحوالها إن لم تنفع ما ضرت، لكنها نافعة على كل حال بإذن الله تبارك وتعالى، لأن إخراج الدم كما يقولون تفعيل لمصانع الدم في البدن، لأن الإنسان قد يكون هناك في بدنه بعض الدم قد مثلا تجلص أو تجمد أو كذا، أو ما يحصل جريان له كجريانه المعتاد أو كذا، فيحصل تفعيل له. وهذا هو السر في الحجامة، لأن الإنسان لا سيما مع تقدم سنه ولقلة الحركة قد يحصل بعض هذا الشيء. فإذا نزل الدم من جهات عديدة، من تحت الكتفين، من الرأس، من أماكن مخصوصة، فإنه يحصل تفعيل لهذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا المكان الذي يعلمك لو مارست عليه الحجامة فإنه يحصل له تنشيط لجريان الدم، وقد يكون هذا علاجا في حد ذاته، قد يكون علاجا نافعا. يقول العلماء: لأن الدم مركب من القوى النفسانية الحائلة من الترقي وبغلبته يزداد جماع النفس، من القوى النفسية التي قد تفسد مزاج الإنسان، فإذا نزل هذا الدم حصل جماع للنفس، فإذا نزف يورثها خضوعا. ولا شك أن هذا له أثر في الإنسان، له أثر في الإنسان. كذلك في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة في حديث جابر، فأمر النبي أبا طيبة أن يحجمها. أبو طيبة هذا كان حجاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتل. يعني هو يبرر لماذا حجم أبو طيبة أم سلمة. معروف أن الحجام بيطلع على جزء من العورات، فقال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. ولو لم يكن كذلك فيجوز للمرأة أن تعالج عند الرجل، وينظر الرجل إلى ما يحتاج إليه، فعند التطبب هذا جائز، أن ينظر الرجل إلى المرأة إلى موضع الألم، هذا جائز. نعم، إذن دل هذا الباب على فضيلة العلاج بالحجامة، وأن الملائكة مما أمرت به نبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خيرية هذا العلاج. وليس باللازم أن يكون الإنسان يتألم من شيء، كما قلنا الحجامة تجديد وتنشيط، ولهذا كل فترة الإنسان يقوم بهذه الحجامة من باب التنشيط، وهي مما تجلي البصر بإذن الله لو فعلها الإنسان في رأسه في موضع معين، ولهذا تحتاج عالم بها خبير بها في موضع معين، فإنها تجلي البصر وتقويه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا موجود مجرب، كم من الأمراض شفي بإذن الله تبارك وتعالى ثم استعمال الحجامة. وبلغني أنه في الجامعات الغربية صارت هناك أقسام للحجامة، وإن حربت من كثير من الأطباء بدعوى أنها يعني طريقة قديمة وطريقة تقليدية وطريقة فيها، لكن هذا من الجهل، هذا من جهلهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها شفاء بإذن الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض على كلام الأطباء. وأكثر هؤلاء من الأطباء الذين يمنعون الحجامة أو الفصد أو الكي أو كذا من الأساليب التي كانت موجودة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم والتي بين النبي أن فيها شفاء، أكثرهم إنما يحقد على هؤلاء الذين يمارسون هذه الأشياء من باب أن لها نفعا عظيما، فيؤدي إلى كسادهم، يؤدي إلى كساد سوقهم. فمن باب من هذا الباب ومن باب الأنفة أيضا أن يكون مثل هذا موجودا، لكنه نافع بنا. طالما أن النبي قال نافع، وطالما أن النبي قال بأن فيه خيرا، يبقى لو اجتمع أطباء العالم جميعهم، فرنسيهم وانجليزيهم وأمريكيهم ومصريهم، لو اجتمعوا أنه هذه ليس فيها شفاء، نقول كذبتم، كذبتم بلا شك 1%. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها خيرا، وحسبنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب موضع الحجامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحى جمل وهو محرم وسط رأسه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب. قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه، ما معنى بلحي جمل؟ يعني استعمل شيئا من الجمل؟ أي هذا مكان، هذا اسم مكان، وليس بلحي جمل يعني بشيء من البعير. بلحي جمل هذا اسم مكان، يعني النبي احتجم في هذا المكان وهو محرم وسط رأسه. نعم. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو ثوبان عن أبيه عن أبي كفشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وث. قال: باب في الأيام التي في الأيام يحتجم، في أي الأيام يحتجم؟ نعم. أنس يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل، والأخدعان عقان في جانب العنق، في جانب العنق من الخلف، الأخدعان والكاهل ما بين الكتفين من أعلى الظهر، هذا الكاهل. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع، وقال بأن جبريل نزل على النبي بحجامة الأخدعين والكاهل، ولكن الحديث ضعيف، لكن الصحيح أنه احتجم صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وعلى الكاهل. فسواء أخبر به جبريل أو فعله النبي من نفسه فهذا من المواضع الطيبة، في الأخدعين وعلى الكاهل. وقال هذه الدماء من أحرق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. واللي بيسميها أهل الخبرة بحجامة، يعني هذه حجامة الوقاية، ليس باللازم أن يكون الإنسان مريضا حتى يحتجب، بل هذه من حجامة الوقاية، يعني أن الإنسان يخرج دم الكاهل والأخدعين. ولعل هذا لأن هذه المواضع قد تكون أبعد عن الحركة، فما بين الكتفين من أعلى الظهر أبعد عن الحركة، فيكون إخراج الدم منها منشطا لها. نعم. وإن قال الطباء يعني يكون نافعا على مدى طويلة يكون نافعا، لكن التبرع بالدم يخرج الدم من موضع واحد، خد بالك من موضع واحد، لكن هذه تفعيل لمواضع كامنة تحتاج إلى ترشيح، يعني من تحت الكتفين، من بين أعلى الظهر، بين الكتفين، من العنق، من الخلف، من أعلى الرأس. هذه مواضع، حوالي 6 مواضع يستعملها الحجامون للوقاية، هذه المواضع فيها تفعيل وتنشيط يعني في مواضع حصل لها كسل. نعم. والموضع اللي حصل لها كسل، موضع الدم اللي حصل له كسل لم ينشط هذا الموضع، ولعله يعني توقف الدم فيه، لكن إذا فعل هذا المكان ونشط حصل لذلك شيء عظيم. نعم. ولا يدخل التبرع بالدم في هذا، وإن كان التبرع بالدم ينفع كما يقول الأطباء في إذا حصل يعني تبرع على مدة معينة هم بيحددوها، فلا يكون هناك تبرع مثلا قبل 6 أشهر أو كذا إذا تكرر الإنسان تبرع، لكن ده أفضل من التبرع لتنشيط للمواضع. تيجي مثلا عند الركبة تقوم بعمل حجامة ينشط الإيه؟ المكان. تيجي مثلا عند الظهر، في الظهر من أسفل في فقرات، لو صنعت الحجامة وكذا قد يحصل نفع عظيم، خد بالك. فدي مواضع معينة مقصود. نعم. قال رحمه الله: باب في أي الأيام يحتجم. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال: قال يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، ولتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال: قال ابن عمر: يا نافع، تبيغ بي الدم، فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال: وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. يعني الأفضل أن تمارس الحجامة في هذه الأيام. ففي حديث أنس بن مالك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحجامة فليتحرى 17، يعني اليوم 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. وهذا يتبيغ بأحدكم الدم يعني يفور أو يثور، ثوران الدم يقال له التبيغ، أو هيجان الدم يقال له التبيغ. فليتحرى ذي الأيام 17 19 و19 و21. قالوا الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر ويقل في أواخره، فأوساطه يكون أولى وأوفق. يعني أول الدم يكون في أول شهر بيغلب الدم، يعني يكون كثيرا فلربما أضر الإنسان، وأوسط الشهر وآخر الشهر يكون ضعيفا جدا فما ينتفع الإنسان بخروج الدم. إنما هذه الأيام التي يكون فيها الدم إيه؟ وسطا. فدل هذا على أن مزاج الإنسان مرتبط بمسألة الدماء وخلافه. ولهذا نرى أن مزاج المرأة ونفسية المرأة أيام الحيض غير مزاج المرأة في غير هذه الأيام، في غير هذه الأيام المرأة معروفة. ولكن لما كان الدم حيضما يعني مخصوصا، فإن خروج هذا الدم من هذا المكان في هذا الوقت يترتب عليه من فساد المزاج ما يترتب، بخلاف دم الحجامة في إخراجه. لكن الشاهد يعني أن هناك رابطا بين الدماء وبين نفسية الإنسان، وهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى. إن طبعا الدم يعتبر ميزانا للإنسان وجسد الإنسان معروف هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون الحجامة في هذه الأيام تجم 17 و19 و21. ليه؟ لأن الدم يكون معتدلا، فإذا خرج لا هو بالذي يثور ثورانا قويا ولا هو بالذي يضعف ضعفا شديدا، ولكن تحروا هذا الوسط. يعني حتى الوسطية في أيام إيه؟ في أيام إخراج الدم من البدن. في حديث ابن عمر وحديث يعني حسن أيضا قال يا نافع، يعني ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم، يعني صار وصار وهاج، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت. هذا كلام ابن عمر، اجعله رفيقا إن استطعت. ففي استحباب أن يكون الحجام رفيقا وخبيرا ما يشرط، وبدل الإنسان بقوة إن استطاع، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. الشيخ كبير ضعيف والصبي الصغير متهور، ولكن اجعله إيه؟ رفيق. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل، يعني تجعله أنت صائم، ليس صيام الشرع يعني، ولكن أنت صائم يعني على الريق يعني بدون أكل. فالحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت. احتجموا يوم الخميس واجتنبوها يوم الايه؟ يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وأيضا قال ابن عمر نفس هذا الكلام، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة. وقال فمن كان محتجما فيوم الخميس، يعني في الحديث الماضي احتجموا على بركة الله يوم الايه؟ يوم الخميس. احتجموا على بركة الله يوم الخميس. تمام. وقال واحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، يبقى الجمعة والسبت والأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء. يبقى كم يوم؟ السبت والأحد، الجمعة والسبت والأحد، وكذلك الايه الأربعاء. يبقى معنا الايه الاثنين والخميس والثلاثاء، ورد في بعض الأحاديث، في حديث أنه كره أو هو عند أبي داود عن كبشة أن أباها عن كبشة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن النبي قال إن يوم الثلاثاء يوم الدم فيه ساعة لا يرقى. ولكن قال العلماء يجمع بين هذا وبين الحديث التي فيها جواز الحجامة يوم الثلاثاء أن يوم الثلاثاء إذا كان يوم السابع عشر، إذا كان يوم السابع عشر فإنه أنفع ما يكون، يعني احتاجوا يوم الثلاثاء الذي يوافق السابع عشر من الشهر فلا بأس بذلك، لما رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار مرفوعا من احتجب يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء، كان دواء. يبقى يوم الثلاثاء إذا وافق السبع عشر يبقى احتجب، أما إذا ما وافق فلا تحتجم فيه. أما يوم الاثنين بإطلاق ويوم الخميس بإطلاق، يبقى أنفع ما يكون من الحجامة يوم الاثنين ويوم ويوم الخميس، بس يما إذا وافق كل منهما السبع عشر والتسع عشر والحادي والعشرين، يبقى 17 و19 و21 كذلك يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. قال رحمه الله: باب الكي. قال أخبر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رفعه. قال: باب من اكتوى. إنما النهي عن الكي لما قد يترتب فيه ضرر وإلا فهو جائز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن سيد جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنه أمتي عن الكي رفعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فدل هذا على جواز الكي. لكن الإنسان يعني ما يلجئ إليه إلا عند الاضطرار، كلما أمكنه أن ألا يعني يستعمله فهو أفضل، وذلك لأنه قد يترك أثرا بالدم بالبدن أو ضررا بالبدن. لكن إن حصل ويعني اكتوى من مرض معين بطريقة معينة فإنه قد يحصل به الشفاء إن شاء الله، وهذا علاج أيضا مجرب وهو نبوي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني ينهى عن الكي في أحاديث، فقد صرح أيضا بالجواز في أحاديث، فيحمل الأمر على هذا أنه يعني لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الحاجة ونظرا لما قد يترتب عليه من فساد عضو، لكنه جائز، لكنه جائز. ويدل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على التوكل على الله عز وجل، فيقول: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا إذا اعتمد على الرقية وعلى الكي ونظر إليهما وتعلق قلبه بهما. أما إذا استعمل الرقية أو استعمل الكي وهو يعلم أنها أسباب وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بربه، فلا يضر هذا إن شاء الله. لكن يعني أكثر ما يكون عند الناس أن الذي يعني يكتوي أو يسترقي أكثر ما يكون أن القلوب تتعلق بهذه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فقد برئ من التوكل. مع أن النبي رقى، النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، فكيف يكون تبرؤا من التوكل؟ فهذا محمول على حال مخصوص. كذلك أيضا النهي عن الكي محمول على حال مخصوص. أما إذا استعمل الإنسان الكي بالطريقة الصحيحة واستعمل الرقية بالطريقة الشرعية وتعلق قلبه برب العالمين لا بهذا السبب، فإن ذلك إن شاء الله لا يتنافى مع التوكل. قال رحمه الله: باب من اكتوى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري سمعه عمي يحيى: وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. والأكحل هو عرق في وسط الذراع، عرق في وسط الذراع، فدل هذا على أن النبي كوى، فيجمع بين هذا الباب والباب السابق على في أنه يجوز الكي، ولكن كما اشتهر عند العرب مثلا يقول آخر الدواء الكي أو آخر العلاج الكي، يعني اجعل هذا آخر العلاج، ولكنه علاج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد ابن معاذ في أكحله مرتين. فلو كان الكي حراما لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي يعني نهى عنه في بعض المواضع لأن ذلك كما قلنا قد يؤدي إلى ضرر مثلا معين، فلهذا لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة وعند الحاج. نعم. قال رحمه الله: باب الكحل بالإسمد. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثني عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن أبي خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. الإسمد وهذا حجر معين يعرفه العرب ويعرفه الناس إلى الآن، حجر معين يؤخذ ويطحن منه وكذا ويجعل في العين، وهو غالي الثمن جدا، يعني هو غالي الثمن، يعني مثلا قد يصل القطعة التي مثلا تبلغ مثلا 5 جرام أو 10 جرام إلى 600 جنيه أو 700 جنيه، يعني غالي الثمن، ولكنه بإذن الله تبارك وتعالى علاج عظيم للعين، فإنه مما يجلو به البصر أي يحتد ويصبح قويا وينبت الشعر. طيب إيه علاقة، هل هو يوضع على الرأس أصلا على الشعر حتى يشده أم ماذا؟ الإسمد هذا كحل يجعل في العينين، المراد بالشعر هنا شعر الأهداب للرموش وليس شعر الرأس، وليس شعر الرأس. فالإثمد يقوم بهذا الأمر، ينفع له سبحانه وتعالى به فيجلي الله عز وجل به البصرة وإيه ويقوي الشعر وينبته. نعم، وهذا يكون عند النوم، يكون نافعا عند النوم. أما ما يستعمله بقى النساء أو يستعمله الناس من الكحل الموجود هذا، فقد يكون هذا الكحل مضرا، قد يكون مضرا هذا الكحل الذي يكون بالأشياء الصناعية التي يستعملها الناس، قد يكون هذا مضرا إيه للعين، لكن أنفع ما يكون هو الإسمد، وهو علاج نافع بإذن الله تبارك وتعالى. وهل يكون هذا خاصا بالنساء أو الاكتحال يجوز للرجل؟ هل يجوز الاكتحال للرجل أو أن هذا خاص بالنساء؟ الجواب يجوز الاكتحال للرجل، يجوز الاكتحال للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ولكن هذا يكون عند النوم، يكون عند النوم مما ينتفع به الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. وإن لم تصبح عادة الناس اليوم اكتحال الرجل، يعني ليس من عادة الناس اليوم، ولكن هذا كان موجودا عند الصحابة وموجود عند العرب أن الرجل يكتحل، لكن اكتحال الرجل قد يختلف عن اكتحال المرأة في أن المرأة تتزين به فتجعله على صفة معينة يقع بها التزين، أما الرجل فإنه يستعمله للعلاج ولتقوية بصره وكذا، فيكون على خلاف المرأة. نعم، لكن هذا مما لا يدخل في التشبه، وهو تشبه الرجل بالمرأة. ليه؟ لأن هذا ليس خاصا بالمرأة، إذا أخذه الإنسان على طريقة العلاج وتقوية البصر فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى لا يعتبر من التشبه بالنساء. نعم. قال رحمه الله باب من اكتحل وترا. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعيد عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 3 في كل عين. فدل هذا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دقيق سنته صلى الله عليه وسلم، أنه أمر من اكتحل، وهذا أمر للندب، أنه أمر من اكتحل أن يوتر، إما أن يوتر بأن يجعل 3 في كل عين، أو يوتر بالمجموع كله فيجعل مثلا 3 في اليمنى واثنين في اليسرى فيكون المجموع خمسة. فإمن يقال من اجتحد فليوتر هذا الوتر أو الإيطار راجع لكل عين أو الإيطار راجع لمجموع الإيه؟ لمجموع العينين. نعم. والحديث الأخير اللي أنه كان يجتحد منها ثلاثة في كل عين هذا حديث إيه؟ هذا حديث ضعيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإيطار عموما، كان يحب الإيطار في الأمور عموما بصفة عامة. نعم. فقال من استنثر فليوتر، من استجمر فليوتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإيطار عموما، كان إذا شرب شرب ثلاثا. يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإيطار لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر عليكم السلام، لأنه وتر يحب الإيه؟ لأن وتر يحب الوتر. فدل هذا على أن الإيطار هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى إذا من اكتحل فليوتر، أي ليستعمل إيه؟ ليكون العدد عنده إيه؟ وترا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يتداوى بالخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه دواء. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. فدل هذا على أن الخمر لا يتداوى بها، وليس الخمر فحسب، بل كل محرم لا يتداوى به. والله سبحانه وتعالى لم يجعل دواء لهذه الأمة فيما حرم عليها، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن المحرم لا يتداوى بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالخمر والبيرة وغير ذلك لا يكون دواء أبدا، لا يكون دواء أبدا. أي محرم لا دواء فيه، لا دواء فيه. حتى ما يقولون بوصف مثلا الموسيقى فإنها تريح الأعصاب أو كذا، وقد يصف بعض الأطباء، يصفها بعض الأطباء النفسيون، بعض الأطباء النفسيين يصفون الموسيقى، وهذا أيضا حرام ولا يحصل التداوي بها. هذا ما جعله الله عز وجل كونا وقدرا، والله عز وجل جعل الشفاء في المباح، فلا يكون التداوي به حرام، لهذا لم يجعل التداوي بالإيه؟ بالخمر. لكن هل يجوز للإنسان أن يتناول الخمر إذا حصل غصة للإنسان، يعني وقفت لقمة في حلقه أو وقف شيء في حلقه وليس أمامه إلا الخمر، وليس أمامه إلا الخمر، فهل يتناوله أم لا؟ يتناوله. فنقول هذا من باب إيه؟ دفع هذه الغصة، لا من باب التداوي بذلك. التداوي اللي هو بمعنى أن يأخذه لينتفع البدن به أو كذا، لا. أما أن يدفع به غصة، فأي مائع أو سائل أو كذا يدفع به الغصة. نعم. قال رحمه الله: باب الاستشفاء بالقرآن. قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. قال: باب الحناء. خير الدواء القرآن. طيب، هل القرآن هذا المراد به خير دواء بالنسبة للأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية من أراضي الشبهات والشهوات؟ نقول: القرآن شفاء من كل داء إن شاء الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فيه شفاء للناس. وهو يعم المرضين، يعم الأمراض الحسية بإذن الله تبارك وتعالى إذا صاحبه توكل على الله عز وجل. فيقرأ الإنسان الرقية على المكان الذي يألمه، سواء كان جرحا أو كان مرضا معينا أو كذا، فبالرقية التي فيها القرآن والسنة يحصل الشفاء إن شاء الله. وكذلك الأمراض الحسية، كذلك الأمراض أقصد المعنوية، وهي أمراض الشبهات والشهوات، وهذا لا يكون إلا بالقرآن وبالسنة. هذا بقى لا يدخل فيه العقاقير، ولا يدخل فيه وصفات في الصيدليات. لا يوجد أمراض للشبهات أو الشهوات في الصيدليات أو على يد الأطباء أبدا، إنما هذا لا يوجد إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ الإنسان القرآن وعمل به، وقرأ السنة وعمل بها، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يتحصن من كل شبهة وشهوة، ولا تتمكن الشبهة من القلب إلا عند الغفلة عن القرآن والسنة، ولا تتمكن الشهوة أيضا إلا عند الغفلة عن القرآن والسنة. إذن القرآن جمع الشفاء من جميع الأمراض، سواء كانت أمراضا حسية أو كانت أمراضا إيه أو كانت أمراضا معنوية. لكن في الأمراض الحسية يشارك القرآن الأدوية والعقاقير والحجامة والكي والفصد، وكل هذا يشارك القرآن في الشفاء إن شاء الله. لكن الأمراض المعنوية من شبهات وشهوات هذا لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. وأنتم تعلمون كيف يصنع القرآن أو كيف يؤثر القرآن في القلب إذا قرأه الإنسان، ويحصل له من السرور والانبساط وانشراح الصدر ما يكون أقوى معين على علاج الأمراض الحسية. ولهذا تجد يعني أكثر أطباء خبرة وكذا دائما يطالبون المريضة، إذا كان عنده مرض حسي دائما يطالبون المريضة أن يعنى بتحسين نفسيته، لأن مبدأ العلاج النفسية، مبدأ العلاج النفسية. والإنسان إذا انشرح صدره وراقت له نفسه وكذا انتفع بالعلاج، وانتفع بأي شيء. زي مثلا واحد البسيط إذا أكل يعني أقل الطعام، ولكنه مستريح النفس منشرح ليس عنده هموم، ينتفع بهذا. وقد يأكل إنسان ما لذ وطاب من جميع أنواع الطعام يعني اللي فيه الرفاهية، ومع ذلك لا ينتفع به إذا كان قلق النفس. إذن النفسية مهمة، وهذه النفسية لا تعلو أكثر بأكثر من القرآن والسنة والطاعة. فإذا كان الإنسان مطيعا لربه سبحانه وتعالى انشرح صدره. ولهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان النبي يواصل في الصيام اليوم واليومين والثلاثة وتحصل له القوة وهو يواصل، مع أن الصيام إذا واصل الإنسان ثلاثة أيام قد يضعف. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يواصلوا قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، لست كهيئتكم. فإن النبي أعلى ما يكون إيمانا، هذا الإيمان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم يغنيه عن الطعام والشراب، ويقوم هذا مقام الطعام والشراب. وهذا معلوم إن شاء الله، كل يعني أحد يجربه إذا صفى يعني قلب وقرأ القرآن واستفاد منه وجد أنسا عجيبا وانشراحا للصدر عجيبا قد يغنيه. وهذا لعلكم تجربون تجربة مبسطة جدا في الحج أو العمرة في رمضان، يعني إنسان مثلا يكون صائما فتراه في الحرم مثلا إذا صلى المغرب أكل تمرات كده قليلة وكذا وشرب عليه ماء وبقي حتى يصلي العشاء ثم التراويح، ثم يخرج في آخر الليل ربما الساعة 12 وهو منتعش ما يشعر بإيه بضعف ولا كذا. ليه؟ نظرا للتعويض المعنوي الذي يجده من الصلاة ومن التراويح ومن جو الحرم ومن الذكر والطاعة وكذا. كذلك في الحج أيضا، فإن الإنسان قد ينسى الطعام والشراب ولا يأكل إلا قليلا جدا، ولكن يحصل له عوض في هذا. فانشراح الصدر بالطاعة كذلك من دروس العلم، إنسان يخرج ما يريد لا طعاما ولا شرابا ولا كذا، الأنس والانشراح الذي يحصل بالطاعة يعوض الإنسان عن كثير الأمور، وبإذن الله تبارك وتعالى يشفى الإنسان. ولهذا تجد الرجل الصالح المطيع يعاني من أقصى أنواع المرض، وإذا دخل عليه واحد هو الذي ينصح من يزوره ويدعو من يزوره ويقول الحمد لله على كل حال أنا كذا. وبعض الناس تراه إذا دخلت عليه كأنما هو إيه كأنما أغشيت وجوههم الظلمة الحالكة. وقد يكون يعني رجل بدين وكذا ولكن لا تجد له نفسية معينة. فإذا حصل الإنسان انشراح صدر حصل الإنسان إيه؟ حصل الإنسان نشاط وصحة وعافية. ولهذا نجد المطيع لربه من أعظم الناس انشراح الصدر وإن كان يعاني من إيه؟ من المرض الشديد. نعم. قال رحمه الله: باب الحناء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. قال: باب أبوال الإبل. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. ففعلوا. قال: باب يقع الذباب في الإناء. هذا العلاج في أبوال الإبل وهو نافع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصفه. ولكن أي إبل؟ ليست الإبل التي تعيش عندنا، فإن هذه الإبل تأكل من الأكل العادي الذي تأكل منه سائر الدواب، لكن إبل العرب، إبل الصحراء، الإبل التي ترعى على عشب معين، والسر فيه، السر في هذا العشب، فإن هذا العشب يجعل البول بول الإبل نافعا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن العلاج في هذا العشب الذي تتناوله الإبل. ولهذا الذين يعالجون أنفسهم بأبوال الإبل يخرجون مثلا إلى مطروح إلى كذا في الأماكن التي ترعى فيها الإبل على العشب الذي يخرج فين في الصحراء. نعم. قال رحمه الله: باب يقع الذباب في الإناء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم خبر، وخبر صلى الله عليه وسلم صادق. ومن الذي أعلمه أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء؟ هذا لا يكون إلا بوحي، لأن هذا لا يعلم بالعين المجردة، لا يعرفه الإنسان. أمامك الذباب، ما الذي يدرك أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر دواء؟ ما الذي يدرك؟ وأنه يتقي الجناح الذي فيه الداء، إذا نزلت الذبابة نزلت بجنب كده، ينزل تنزل بالجهة التي بالجناح الذي فيه الداء. علاجه ماذا؟ تجيب له علاج منين؟ علاجه موجود في الجناح الثاني، في الجناح الثاني تقوم تغمس فيحصل بإذن الله الشفاء. سبحان الله، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولهذا الحديث ده من الأحاديث التي يعتز بها المسلم، مش من الأحاديث التي يردها المسلم ولو كانت في البخاري ولو كانت في مسلم ولو كانت في كذا، كما يقول العقلانيون قبحهم الله. يقول لك: ازاي ده الإسلام مش دين قذارة؟ ليس دين قذارة انه يغمس الإنسان. ايه ده لو قلنا هذا للغربي لن يؤمنوا لن يسلموا، وكان الغرب واقف على أبواب بيوتنا اذا حذفنا له احاديث الذبابة واحاديث النخامة واحاديث كذا خلاص هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بس اسلموا انتم اولا استسلموا للشرع انتم اولا حتى يستسلم الغرب. طيب ولما يرى الغرب هذا عمليا بقى ولما يجي الغرب عن طريق معاملهم واختباراتهم وتقدمهم يرون هذا، الا يكون هذا اكبر معين وحاث على الاسلام لو كانوا يعقلون؟ الغرب في تجاربهم وكذا يرون ايات نحن ناخذها منهم، نحن نتعلمها منهم، يرون ايات لو اودع الله عز وجل في الجبال عقولا لخضعت ولسجدت لله رب العالمين. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. فالمساله ليست هكذا، فالاسلام ليس دين قذاره بل ابعد ما يكون عن القذاره. القذاره عند الغرب ما ليست عندنا. الاسلام دين فطره، دين نظافه، دين نظافه. الاسلام عندنا دين نظافه. هل في على وجه الارض عند قوم يتنظفون مثل ما نتنظف؟ اذا قام الانسان وقد خرج من بعض الفضلات زي المني اغتسل ونشط وكذا، هذا اذا خرج المني. عندنا الوضوء على الاقل مثلا 5 مرات في اليوم والليله او اكثر او اقل بقليل او كذا، يتوضا الانسان وينظف اعضاء بدنه المعروفه. عندنا الاغتسال يوم الجمعه واستحباب التنظف به وكذا. عندنا اشياء كثيره جدا، عندنا تقليم الاظفار، نتف الاباط، حلق العانه، هذا كله عندنا دين نظافه. عندنا الرائحه الطيبه، حبيب الي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قره عيني في الايه في الصلاه. عندنا الثياب البيض النظيفه، هذه موجوده عندنا. عندنا السواك، عندنا ده، عندنا ما في نظافه اعلى مما يكون عندنا، ما في نظافه اعلى مما يكون عندنا، ولله الحمد والمن، نظافه عظيمه. ف هؤلاء العقلانيون ردوا هذا، طب رددتموا ليه؟ والحديث صحيح، يقول لك اصل يخالف العقل. يخالف العقل، وهل نحن عباد للعقل؟ نحن عباد للشريعه، عباد لله تبارك وتعالى بهذه الشريعه، لسنا عبادا للعقل، ليس العقل هو الذي يختلع عندنا. العقل يتأدب مع الشريعه. العقل يتأدب ويعلم ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر صدق، فينبغي على العقل ان يقول ايه؟ ان يقول سمعنا واطعنا. ولهذا احنا لا نؤمن بهذا الحديث لان الطب اثبت كذا، لا، نحن نؤمن بهذا، انما نؤمن بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه. نعم. وفي هذا دليل ايضا على طهاره الذباب. لأنه بل قالوا ما لا دم له إيه؟ ما لا نفس له سائلة، زي الذباب وزي الناموس وزي هذا النمل وزي النحل، كل هذا إذا وقع في الإناء فإنه إيه؟ لا يضر، فلا يضر من جهة النجاسة لأنه ليس إيه؟ نجسا. نعم. قال رحمه الله: دي مسألة تانية. مثلا واحد يقول أنا نفسي تعافه، ما في إشكال، لا تشربه ونفسك تعافه أو كذا. المراد إيه؟ المراد إذا أردت أن تشربه فاغمسه، وليس معنى أنه لا بد أن تشربه. المراد إذا أردت أن تشرب فاغمس، لأنك لو شربت من غير غمس حصل إيه؟ ضرر، حصل ضرر. لكن ليس معناه ان الانسان اذا وقع الذباب فانه ايه لابد ان يشرب، لا، يعني اذا وقع الذباب في الاناء واراد احدكم ان يشرب فليغمس، زي اذا ولغ الكلب في الاناء، واحد قال لك لا لا لا انا خلاص انا تعقدت نفسيا من هذا الاناء، خلاص جنبوه، خلوه مثلا لاي شيء ثاني غير الشرب وكذا، لا نجبره اذا استعمله في اي شيء اخر. لا نجبره، ولكن إذا أردت أن تشرب من هذا الإناء أو تأكل في هذا الإناء فلتغسله 7، إحداهن أو أولاهن أو أخراهن على حسب الروايات، بالتراب. لكن ليس معنى ان مجبر ان استعمل الاناء الذي ولغ فيه الكلب او مجبر ان استعمل الاناء الذي نزل فيه الذباب. لا، اذا اردت ان تشرب فلتفعل هذا، اذا لم تفعل هذا خلاص. والحقيقة النفس تعافى هذا جدا، ان تشرب الايه الذباب الاناء او الماء الذي يقع فيه الذباب. لكن الانسان صار يتلذذ بهذا بعدما علم السنة فانشرحت صدره للسنة، والا اي نفس تقبل هذا؟ معروف الانسان اذا وقع الذباب خلاص بيرميه. لكن بعد ان تعلم يعني السنة والانسان يعني يشرب ما يشعر بادنى ايه تقزز، بادنى الانشراح الصدري للسنة. نعم. قال رحمه الله باب العين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. فدل هذا على أن العين حق. ومعنى العين حق يعني ليس معناها تؤثر بنفسها تأثيرا ذاتيا، فإذا حصل أن نظر واحد إلى آخر فإنه يتأثر بنفس العين، ولكن تأثير العين يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى العين حق أي العين حق وليس خرافة، بل تؤثر ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. فالله جعل ذلك سببا كسائر الأسباب التي يحصل بها المرض فمن الأسباب التي يحصل بها المرض زي مثلا العدوى، كما جعل الله عز وجل العدوى سببا لكن ليست مؤثرة بنفسها، وهي مخالطة بعض من به أمراض معينة، فإذا خالط الإنسان بعض من به أمراض معينة فإنه يتأثر بذلك. كذلك العين، فإن بعض الناس جعل الله في عينيه تأثيرا معينا، بعض الناس وليس كل الناس. هذا الرجل يوجه صواريخ، إذا نظر إلى فلان ربما أدخله القبر ولم يبرك، إذا ما قال ما شاء الله ولا كذا يدخله القبر. والدليل على هذا انظروا إلى هذا الرجل، هذا عامر بن ربيعة مر بسهل ابن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني أنا رأيت جلدا أبيض ناعم وجلد سهل بن حنيف كأنما ما رأيت جلد مخبأة، يعني فتاة مخبأة من ذوات الخدور ما تراها الشمس ولا ترى الشمس من البياض والنعومة. فيقول هذا ولا جلد مخبأة ولا جلد فتاة بيضاء حسناء كذا، هو قال هذه الكلمة فما لبث أن لبط به، أي مرض مرضا شديدا، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أدرك سهلا صريعا، قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. فدل هذا عليه أن بعض الناس قد يجعل الله عز وجل في نفسه أثرا في عينه، في عينيه أثرا، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، كما جعل أيضا في عين الأبطر وهو من الحياة نوع من الحياة، وقالوا الأبطر هذا جعل الله في عين هذا مثل هذا التأثير، إذا نظر إلى حامل أسقطها، وإذا وقعت عيناك فيه عميق، فهذا تأثير، فيجعل الله عز وجل تأثيرا بالنظر سبحان الله مع أن الإنسان بعيد. يعني ماذا عسى أن يخرج من العين؟ ابن القيم في الزاد يقول هذا من تأثير، يعني تأثير جعله الله عز وجل في عين، ولا يبعد أن يخرج من العين شعاع يؤثر بإذن الله وإن لم يرى، وإن إيه وإن لم يرى. ولهذا إحنا بنقول إن الطب عندنا مش الإسلام بقى، يعني إسلام ما عنده طب وما عنده كذا، لا، الطب اللي عندنا طب عام، تعجز الجامعات أن تعالج الأمراض كما يعالجها الطب في الإسلام، لأنهم يتعاملون مع إيه أمراض حسية وأدوية حسية. طيب روح كده لأحسن طبيب، أحسن مستشفى في العالم، هل في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وكذا وألمانيا، هذه الدول المتقدمة في هذا، هل عندهم علاج من العين؟ هو يقولك إيه العين دي أصلا؟ تقول له والله هذا العين تأثير يصدر من بعض الناس إلى هذا فيمرضه، يقولك ده كلام خرافة، روح روح يلا، إيه ده؟ ايه ده هنكشف بالسماعة ولا هنكشف بايه، ولا هتدخله مختبر ازاي، ولا تعمله مزرعة ده، ولا ايه، ماذا تصنع ماذا تصنع؟ وهذا موجود، والعين تصيب البدن، العين قد تقتل وقد تمرض وقد فتصيب بامراض، ترى المرض ينتقل من هنا الى هنا من هنا الى هنا، ترى الواحد سبحان الله بعد ما كان يذاكر، ولد مثلا كان يذاكر ممكن 15 ساعة في اليوم وذهنه حاد ما شاء الله، ورايح مدرسة جاي مدرسة، فجأة مش عايز يفتح كتاب خالص، قال ايه يا ابني اللي حصل لك؟ ده كان ابوه بيقومه من على الكتاب ياكل، مش عارف ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل له؟ ثم حصل له شروط في الذهن، يذاكر ولا يفهم. طيب نروح يلا اعطونا علاجا في جامعات اوروبا، غير موجود، غير موجود. والعلاج وأنجع ما يكون من العلاج من إذا علم العائن هذا، إذا علم فأنجع علاج ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أقول مثلا ما شاء الله تبارك الله، أو اللهم بارك في هذا، ندعو له بالبركة، اللهم بارك له في كذا وكذا. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، إيه بقى الوضوء؟ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره من الداخل، وأمره أن يصب عليه، أمره أن يصب الماء يعني عليه، أو قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه، يعني صب الماء من إيه؟ من جهة الخلف. في رواية كأنما نشط من عقال، لما أخذ هذا كأنما نشط من عقال، خلاص شوفي بإذن الله تبارك وتعالى. وده أنجع علاج لو علم، ولهذا ينبغي على العائن الذي يرى من نفسه هذا، إذا نظر إلى واحد حصل هذا من نفسه، من نفسه يروح يفعل هذا، يغتسل ويقول له، لأن الإنسان قد يكون صالحا ويحصل هذا، قد يكون صالحا لكن الله جعل في عينيه هذا التأثير كونا وقدرا. ولهذا إذا وجد الإنسان من نفسه هذا فليدعو بالبركة كلما إيه رأى شيئا يعجبه. نعم ماذا قال؟ قال رحمه الله: والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، قال البغوي سعفة أي نظرة من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن، أنفذ من أسنة الرماح، وكان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأبطلت طائفة ممن قال ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وجهه تأثير العين، وجهة تأثير العين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها لشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. وروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقته الإنسانية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن بالقوة فيها، فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة عصبية وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما يؤثر في طمس البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين من الحياة: إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية، كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعويذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه وإن لم يره. يقول إن قد يكون التأثير ليس بنفس الرؤية بل بالطبائع التي تكون في الإنسان، فقد يكون أعمى ومع ذلك يصيب إذا وصف له. سبحان الله، يعني قد يكون أعمى وإذا وصف له الشيء فاستحسنه وقع هذا الأمر. نعوذ بالله، فهي طبائع. سبحان الله العظيم، الإنسان ده مخلوق عجيب، آية من آيات الله. سبحان الله. نعم. خلاص، ما هو هذا واضح، يقول لك الطبائع قد يكون في الإنسان طبعا، ولهذا أنت بتقاومها بالدعاء بالبركة. بس هذا حكمة الله، أن بعض الأعيان يكون فيها هذه الطبائع زي الأبطر، نوع من الحياة خلق الله على هذا. طب إيه تقول، إيه ذنبه أن يكون فيه كذا وكذا؟ هذه طبائع. ولهذا في فرق بين الحسد والعائن، فليس كل حاسد عائنا. الحسد بالمعنى الخاص هو مرض في القلب، اللي هو يتمنى زوال النعمة. دي اللي انت تقول كيف يكون الرجل صالحا ويحسن، اللي هي بالمعنى ده، اللي هو الحسد الذي ان يتمنى زوال النعمة عن الغير. خد بالك، لكن العائن غير الحاسد. العائن يعني تكون في عينيه قوة معينة مؤثرة بإذن الله القدر، قدر الله هذا. ولهذا قد ترى بعض الناس قد يكون كافرا ولا يكون عائنا، هو كافر لا يكون عائنا. جعل الله عز وجل في بعض الناس هذا الأمر، وهذا كله من آيات الله عز وجل ليقف الإنسان عاجزا أمام قدرة الله عز وجل وخلقه، فالله إذا شاء شيئا خلقه وأوجده وكذا وكذا. نعم. طيب ايه فيها ايه؟ فيها ايه؟ يضره، انت فيك ضرر، انا ما في ضرر، لكن تقاوم ضررك بان تقول تبرك. كونك تبرك لا ينفع انك فيك، لما ده علاج ما فيك، هذا علاج ما فيك، مش ان المسلم المطيع لا يكون مثلا فيه هذا ابدا. المسلم ما يحسد الحسد الذي هو تمني زوال نعمه غيره، لكن دي باب، ولهذا في باب الحسد في باب العين. هو الحاسد ما يدخل الرجل القبر، ما يؤثر. الحاسد انا اتمنى زوال النعمه عنك، لكن انت لا تتضرر مرضا ولا كذا، انا الذي اتضرر، انا الذي اموت كمدا، لان حسدي هذا لا يمنع فضل الله عليك. يعني شايف مثلا راكب سياره بني بيت، ربنا وسع عليك، كلما امر عليك وانت في نعمه اموت مره، يبقى اموت انا مرات في اليوم، فاموت كمدا، لكن ده ملوش علاقه عليك انت، مش بدنك تقوم واقع او محلك تقوم مهدوم، دي باب تاني خالص. وده لا يكون في المؤمن، لان المؤمن يحسد الناس على ما تاب الله من فضل. المؤمن يدعو لهم بالبركه، ان يبارك الله عز وجل للناس، اذا راى واحد عنده نعمه يدعو له بالبركه طالما انها طاعه. العائن غير، العائن ده تاثير، شوف نار تخرج، شعاعات تخرج، تاثيرات تخرج بقدر الله عز وجل، جعل الله عز وجل خلقا وقدرا هكذا، زي ما خلق مخلوقات فيها السم، العقرب هذا اذا لدغك تمام، والناموسه اذا لدغتك، هذا فرق بين اللدغه هذه واللدغه هذه، هذه لدغه فيها سم، تقول ليه؟ ما تقولش ليه، هذه مخلوقات جعل الله فيها هذا التاثير، اذا لدغت فان لدغتها ايه؟ قاتله، سم. طيب نعمل ايه؟ نعالج بطريقه معينه، واخد بالك؟ نعالج بطريقه معينه. ففي مخلوقات فيها سم، بالعكس ده في مخلوقات يحصل، خلق الله عز وجل شيء يحصل بالاجتماع بها انشراح صدر وسعه صدر ويعني انبساط، زي مثلا الطبيعه، زي الخضره، زي الروائح الطيبه، زي كذا، فيحصل بمخالطتها انشراح صدر. وبعض الاشياء يحصل مخالطتها خوف، زي الظلمه، زي كذا، فهذه مخلوقات ويحصل. ولهذا لما قال النبي لو كان الشؤم ففي ثلاثه، في المراه والدابه والمسكن وكذا، لان في بعض النساء يتزوج الواحد المراه، فبعضهن تخالطها من هنا ويحصل ايه؟ ويحصل ضيق صدر ويحصل كذا، وممكن تكون جميله الصوره، امراه جميله الصوره، لكن ما تشعر معها بالسعاده والانس. زي بعض الناس اذا نظرت اليه وانت ما تعرفوش اول مره وجلست معه كانك تعرفه من كام؟ كانك ما تعرفه من سنوات، يحصل في بيوت وفي شقق اذا دخلت وسكنتها وجدت انشراحا، وجدت ابتهاجا، نفسك مستريحه. فسبحان من نوع في خلقه وجعل في مخلوقاته ما يحصل بهذا وذاك، والله عز وجل خالق كل شيء، وجعل من كل شيء خلقنا زوجين، وتفاوتت المخلوقات، في مخلوقات نافعة طيبة فيها كذا، وفي مخلوقات مبنية على الشر المحض زي الشياطين وكذا، وفي مخلوقات فيها هذا وذاك، كل ذلك من آيات الله، التنوع. ولهذا يقولون ايه؟ التخصيص دليل على إرادة الله عز وجل وقدرته سبحانه. التخصيص يعني ايه؟ يعني جعل كل مخلوق ما يخص من طبائع وما يخص من ايه؟ من صفات. تنوع الصفات دليل القدرة. ولهذا نرد على الذين يقولون بأن الكون هذا أو المخلوقات إنما خلقتها الطبيعة، نقول لو في لا لا لا لو على طبيعة كتب على طبيعة واحدة، هيبقى الإنسان ده كل الإنسان بأطعيها واحدة، كل البشر بصفات بأشكال بكذا بأمزجة، لكن سبحان الله تراك وترى ولدك أنت طبع، ولدك طبع، واحد حار، واحد بارد، واحد وسط، واخد بالك؟ وهكذا، دي كلها دليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى. زي مثلا القوة النافذة في نظر الهدهد، يقولون بأن الهدهد هذا في عينيه قوة نافذة جدا لدرجة أنها تستكشف ما في باطن الأرض. ولهذا لما قال هدهد سليمان قال إيه، مستدلا على قدرة الله، يخرج الخبأ إيه، لأن دي هو اللي بيمارسها، دي اللي بيراها بينة. مخلوقات هكذا تراها فيها قوة معينة. نعم. ومثل ذلك الأبطر وهو نوع من الحياة، إذا نظرت إلى الحامل أسقطت الحامل مباشرة. طيب إيه اللي حصل؟ خلق الله زي ما خلق الله في أنواع من الحياة، خلق الله في أنواع من الإنسان ملهاش علاقة بالصلاح وعدم الصلاح. إيه بقى فائدته؟ إن أنا أبرك، أقول ربنا يبارك لي، ربنا كذا، ليه؟ لما أنست من نفسي أنني فعلا إذا نظرت شيء فاستحسنته حصل له هذا الإيه، هذا الضر. وكل ذي ليهرع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وليعلم العباد أن الله عز وجل قادر على إيه، على كل شيء. نعم. بيقسم الظهر. نعم نعم. إذا علم أنه عائل، إذا علم أنه عائل، نعم، لا شك، لا شك أنه يضر أخاه. ولهذا قال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه. نعم. طيب ما في القدر هذا. نعم. ما خلاص واضح. نعم. وحبلة صفة في بطنها، فالشيء يوصف بأنه حبلة وكذا إذا صار منتفخا، إذا صار. فالحبلة وصف لشكل البطن، والحمل إخبار عما في، يعني أنا تحمل في بطنها ولدا، هذا معنى حامل. يقال حامل وضده حائل، حامل وحائل. حامل أي تحمل في بطنها ولدا، وحائل أي ليست حاملا. نعم. حائل يعني بدون حمل، حامل يبقى بحمل تحمل ولدا. حبلى من الزنا ده أثر الحمل، فالحبل أثر للحمل. فإذا كان في البطن حمل كانت صفة البطن إيه؟ حبلى. ولهذا مثل ما تجعل حبة القمح إذا شربت ماء صارت إيه؟ حبلى، يعني انتفخت وكذا، بيقال إيه؟ حبلى. ولهذا لما قالت المرأة، لما أراد النبي أن يراجعها، المرأة الغمدية لما زنت وأراد النبي أن يراجعها زنا رجع ماعز، لعلك كذا، لعلك فعلت، فقالت يا رسول إن حبلى من الزن، يعني هذا أظهر، هترجعني لعل إيه، هذا أنا حبلى من الزن. يقول سائل من القاهرة، ما المقصود بغسل داخل الإزار، الإزرة، هل هو الاستنجاء؟ وإن كان الاستنجاء أفلا يضر الماء الشخص؟ لا، مش الاستنجاء، يعني الذي يواجه داخلة الإزار، وهو الإزار ما يلبسه الإنسان في أسفل، فيغسل داخله، يعني يغسله من الداخل، يغسله من الداخل مما يباشر الجسم، مما يباشر الجسم، وليس المراد به الاستنجاء طبعا. نعم. لا تفضل عن الميت. نعم، سبق هذا ذكرنا كثيرا، حد يذكر كيف نجمع بين قول نبي لا تفضلوني مع أنه أفضل أنبياء؟ نعم يا عبد الرحمن. نكون على سبيل التواضع. إذا خرج مخرج للازدراء يعني لا تفضلون تفضيلا خاصا، تفضيلا يقتضي نقص وتنقيص الأنبياء وازدراءهم، لكن الإجماع على أنه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. نعم، مثل ما وكذلك قد يكون على التواضع، مثل ما يقول واحد مثلا أنا لست أفضل من فلان أو فلان أفضل مني، مع أنه أفضل أو أعلم، لكن هذا على وجه التواضع. نعم.